يقول: ما صحة عزل سيدنا علي لسيدنا معاوية عندما تولى الخلافة؟ صحيح، علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد موت عثمان في آخر سنة 35 من الهجرة، في ذي الحجة من سنة 35 من الهجرة، حصلت أمور، منها أولا معركة الجمل، ثم بعد أن استقرت الأمور رأى علي رضي الله عنه أن بعض الولاة الذين ولاهم عثمان رأى علي أن يعزلوا، وكان من هؤلاء الولاة معاوية، وفعلا لما تولى الخلافة أراد عزل معاوية عن الشام، وأرسل مكانه عبد الله بن عباس، أن يكون عبد الله بن عباس يعني واليا على الشام، فأبى عبد الله بن عباس وقال: لا أريد ولا أنصحك. قال: لا أنصحك أن تعزل معاوية الآن، ولكن الآن اهتم بقضية البيعة، أن تتم لك البيعة وتستقر لك الأمور ثم اعزل من شئت، لكن الآن ولم يرسل إليك بالبيعة فلا تعزله. فلم يستجب علي رضي الله عنه لابن عباس، وأرسل عزل لمعاوية، وجعل مكانه قيس بن سعد بن عبادة، ولكن معاوية رفض هذا العزل، خاصة بعد موقعة الجمل، وقال: أنا عينني خليفة المسلمين أمير المؤمنين عثمان، وأنا ما بايعتك إلى الآن، أعطني دم عثمان، قتلت عثمان أقتلهم، أقتص لعثمان، ثم بعد ذلك اعزلني إن شئت، أبايعك وعزلني إن شئت أو تركني، الأمر لك، لكن ليس قبل أن نأخذ بثأر عثمان. فأبى عليه علي ذلك رضي الله عنه، ثم كانت معركة الصفين في الشام، والله المستعان.